إذا كان دار التحفيظ ديت مستقلة وليست في مسجد يجوز، إذا كانت مصلى ومسجد وهي مسجد، مسجد يعني مسجد، مسجد يعني مسجد، لا يجوز. يبقى دار تحفيظ القرآن دي غرفة، غرفة يتم فيها كل حاجة، واضح؟ مش موقوفة بيتا من بيوت الله يؤذن فيها للصلوات الخمس وتقام فيها شعائر الصلوات الخمس، ديت لا يجوز فيها أحكام بقى المسجد اللي هو إيه، ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، أحكام البيع والشراء في المساجد، مرور الحائط وغير ذلك، واضح؟ ف يعني لو دخل مندوب مبيعات دار التحفيظ ديت يبيع للناس، هنقول له لا اطلع بره ده مسجد، مش هنقول له كده، انما لو مسجد هنقول له اطلع بره. لو دخل حد دار تحفيظ القران دي وقعد من غير ما يصلي ركعتين، هنقول له قوم صلي ركعتين تحيه المسجد، لا مش هنقول له قوم صلي ركعتين تحيه المسجد. فالمسجد لا يجوز فيه ان الحائط تدخل مهما كان، اما الدار فيجوز.